يا مدرسة وَلَقَدْ مقاتل صدق الفيشة اللي والعبد الرب يوري حال كل من عليها فان الظن نفسك. كل من عليها Oh, my God. بص عليك يا حاج. الله يكرمك يا حاج. الله الله. يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض الله أكبر. يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار سبحانك قادر. لا تنفذون إلا بسلطان. الله الله. فبأي آلاء يا مستعين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حق يا مولانا.